هنا القاهرة. أيها السادة، مساء الخير. مرة ثانية نلتقي في هذا المكان مسرح حديقة الأزبكية لكي ننقل إليكم الأغنية الثانية من أغاني أم كلثوم. هذه الأغنية التي ستقدمها لكم في هذا الفاصل هي أغنية شمس الأصيل، كلمات بيرم وموسيقى رياض السنباطي. أم كلثوم ظهرت الآن على المسرح وفرجت الستارة، ونستمع إلى هذه المقدمة الموسيقية لأغنية شمس الأصيل، كلمات بيرم التونسي وموسيقى رياض السنباطي. شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل. شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل. يا يا يا يا يا يا يا تحفة ومتصورة تحفة يا جميل يا جميل يا جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل يا جميل يا جميل والناس على الشط غنى والقدود بتميل القدود بتميل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا يا يا يا يا يا يا يا نيل تحفة ومتصورة تحفة يا جميل يا جميل يا جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك you شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوسين نقيل Thank you. شباك صفا Oh. Thank you. Oh, in love. أنا وحبيبي يعني الغايبين عن الوجدان. أنا وحبيبي Thank you. ميتين حوالينا، ميتين حوالينا، ميتين حوالينا، نسمع ضحكة أنا وحبيبي يا نين، أنا وحبيبي يا نين، أنا وحبيبي يا نين يا نين، بيتين حوالينا بيتين حوالينا حوالينا بيتين حوالينا نسمع أيها السادة، أؤمن أن مايكروفون الإذاعة كان أمينا وهو ينقل إليكم هذه الصورة الفنية الباسمة المشرقة لأم كلثوم. الأغنية التي نقلناها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية في هذا الفاصل الغنائي الثاني. حقا إن أم كلثوم كانت تغني عن الصفو وعن المحبة وعن الوئام. كانت هذه القلوب كلها صافية محبة وائمة. كانت أم كلثوم تناجي النيل فكانت فياضة كفيض النيل. كانت تنادي الشمس فتألقت كتألق الشمس. وكانت تتحدث عن عذوبة الأصيل فكانت عذبة في فنها كعذوبة الأصيل. وبعد فإنني أحييكم من عند كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بعدما غنت أغنية شمس الأصيل كلمات الأستاذ بيرم التونسي وألحان الأستاذ رياض السنباطي. نلتقي مرة أخرى في هذا المكان، فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.